أولا يذكر الإنسان إنا لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا كان على ربك ختما مقضيا المشيرة

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Oh.